أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. إن ما جعل

إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما ولا تحزن واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله مع الذين اتقوا

الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بعثنا عليكم ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن أحسنتم إِنَّ مَا صدق الله العظيم.